النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمتي بشفاعته فهو الأولى. بشفاعته فهو الأولى. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمته بشفاعته فهو الأولى. بشفاعته فهو الأولى. أنا لست خليا من ذنب فلكم أذنبنا يا مولى. أنا لست خليا من ذنب فلكم أذنبنا يا مولى. ولكم أسرفت بدنياي وسعيت لفتنتها عجلا. وسعيت لفتنتها عجلا. وسعيت لفتنتها عجلا. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمته بشفاعته فهو الأولى. بشفاعته فهو الأولى. أهملت صلاة وزكاة وحييت عجولا مرتجلا. أملت صلاة وزكاة وحييت عجولا مرتجلا. بالغفلة قارفت ذنوبا. بالغفلة قارفت ذنوبا فكأني عشت بها ثملا. فكأني عشت بها ثملا. فكأني عشت بها ثملا. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمته بشفاعته فهو الأولى. بشفاعته فهو الأولى. أدركني طه برحمته والنور من النور تجلى. أدركني طه برحمته والنور من النور تجلى. أدركني طه برحمته والنور من النور تجلى. أدركني طه برحمته والنور من النور تجلى. فشعرت برحمة حضرته. فشعرت برحمة حضرته. قد كنت من الرحمة خجلا. قد كنت من الرحمة خجلا. قد كنت من الرحمة خجلا. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمته أمتي بشفاعته فهو الأولى بشفاعته فهو الأولى. من غير سؤال أعطاني وأجاب الخاطر والسؤال. من غير سؤال أعطاني وأجاب الخاطر والسؤال. من غير سؤال أعطاني وأجاب الخاطر والسؤال. من غير سؤال أعطاني وأجاب الخاطر والسؤال. فعرفت الحق لصاحبه فعرفت الفضل لصاحبي وسألت الله لي الوصلة وسألت الله لي الوصلة وسألت الله لي الوصلة. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى محمد العبد الأعلى. ويمن الله برحمته بشفاعته فهو الأولى بشفاعته فهو الأولى. وشفيع الخلق أفاض على قلبي أملا ويكون رضاك هو الأمل ويكون رضاك هو الأمل ويكون رضاك هو الأمل. النور النور النور النور النور على الخلق تجلى بمحمد العبد الأعلى. النور على الخلق تجلى محمد للعبد الأعلى. ويمن الله برحمته بشفاعته